قناة بناء الأجيال، تربية واعية لجيل قادم، تقدم إنما الدنيا فناء، ليس للدنيا ثمون. إنما الدنيا فناء، ليس للدنيا ثمون. إنما الدنيا فناء، ليس للدنيا ثمون. إنما الدنيا كباحر يحتوي كمكان وحود. إنما الدنيا كباحر يحتوي كمكان وحود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أحبتي، ينبغي أن نعلم بأهمية التوبة التي أمر الله عز وجل بها، والتي نبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهميتها. كل موضوع يتكلم فيه الإنسان لابد أن يكون له أهمية وله مكانة في دين الله عز وجل. ولعلي أن أذكر بأهمية التوبة. ونعم، التوبة مهمة في حياة الناس، وأذكر بأهميتها لأسباب، أو الدليل على أهميتها عدة أدلة. الدليل الأول، لأن الله عز وجل اشتق لها اسما من اسمه، واشتق لها صفة من صفاته. اسم الله عز وجل التواب، والتواب أي كثير التوبة، وهو أهل لذلك عز وجل. ومن صفاته عز وجل التوبة، وفي هذا دعوة للإنسان المخطئ، الإنسان المذنب، إلى أن يعود إلى ربه التواب، وإلى أن يتصف بالتوبة التي هي من صفات الرب عز وجل. وهذا يدل على أهمية التوبة، لأن الله عز وجل اشتق لها من اسمه، واشتق لها من صفته، وهذا الاشتقاق يدل على الأهمية بمكان. فالعاقل صاحب اللب يعرف ذلك، ويضع كل شيء في موضعه. الدليل الثاني، لأن من أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام نبي التوبة، وقد ذكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد في المجلد الأول، لما تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم عن بعض أسمائه، وذكر أن من أسمائه نبي التوبة، وهو نبي التوبة، وأمته أمة التوبة. وقد جعل الله لهذه الأمة من التوبة ما لم يكن لغيرها. من أراد أن يتوب من الأمم الماضية يقتل نفسه، ومن أراد أن يتوب من هذه الأمة الباب مفتوح، بل يتودد الرب الودود للإنسان المذنب ليعود. قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فنبينا عليه الصلاة والسلام نبي التوبة، وأمته أمة التوبة. وهذا يدل على أهمية التوبة، وأن مكانها عال، وينبغي للإنسان أن يكون من السابقين إليها، ليقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام الذي كان يداوم التوبة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثالث، لأن في القرآن سورة اسمها سورة التوبة، وهذه السورة قسمت الناس إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أعلنت البراءة منهم من أول وهلة، ونحن نعلم بأن القرآن كلام الله عز وجل، فأعلنت البراءة من القسم الأول براءة كاملة. الله تعالى يقول: براءة من الله ورسوله، أول كلمة في سورة التوبة. وهذا التبرؤ من المشركين الذين جعلوا مع الله شريكا، والذين عبدوا مع الله عز وجل معبودا، والله عز وجل لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تبرأ الله عز وجل منهم، وإننا والله نتبرأ منهم، وأننا والله نبغضهم ولا نحبهم، ونعلم بأنهم أعداء لله وأعداء لرسله وأعداء لدينه وأعداء لأوليائه، والحب في الله والبغض في الله، وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض فيه، وكمال الإيمان بالحب في الله والبغض في الله، وتعطي لله وتمنع لله تبارك وتعالى. إذن يعني أعلن البراءة منهم. القسم الثاني وهم الذين فضحهم الله وبين صفاتهم أكمل بيان، وكثيرا ما يقول ومنهم ومنهم ومنهم حتى كاد أن يسميهم بأسمائهم، وهؤلاء هم المنافقون الذين يظهرون شيئا ويبطنون شيئا، هم كالشاة العائرة كما بين صلى الله عليه وسلم، تعير إلى هذه تارة وتعير إلى هذه تارة. بل وليعلم بأن هؤلاء عاقبهم الله في الدنيا عقوبة شديدة، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، وعاقبهم الله في الآخرة بأشد عقوبة، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأنهم نعم يظهرون إسلاما وهم كاذبون، ويبطنون كفرا وهم كافرون، ولا يغر الناس ما يقولونه من ألسنتهم. الله تعالى قال وإن يقولوا تسمع لقولهم، لكن هذا لا يدل على أنهم على حق وصواب، إنما يخادعون الناس والله تعالى خادعهم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فهؤلاء فضحهم الله عز وجل وبين عوارهم وكشف أمرهم. وأنا أدعو كل مسلم إلى أن يتأنى في قراءة سورة التوبة من أجل أن يعرف صفات المنافقين الذين أضروا بالأمة ضررا كثيرا، بل هم الأعداء من الداخل. إن كنا يعني ندافع أو حقيقة نتحصن من أعداء الخارج، فينبغي بأن نتحصن من أعداء الداخل، وهم المنافقون. القسم الثالث في هذه السورة وهم أهل الإيمان، الصحابة، المهاجرون، الأنصار، السابقون، الأولون، ومن حذا حذوهم من هذه الأمة إلى قيام الساعة. الدليل الرابع لأن الله عز وجل قسم الناس في القرآن إلى قسمين لا ثالث لهما، كما في سورة الحجرات قال الله عز وجل ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فإما أن تكون يا أخي المسلم تائب وتحت مسمى التوبة ومتصف بالتوبة، وإما أن تكون ظالم. فإذا أردت أن تسلم من الظلم فينبغي أن تكون من أهل التوبة، وهذا يدل على أهمية التوبة، لأن المسلم إن لم يكن تائبا اتصف بالصفة الثانية المخالفة وهي الظلم. الدليل الخامس أن أول صفة من صفات المؤمنين في سورة التوبة هي التوبة. قال الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. إيش أول صفة؟ التائبون، فهي أول صفة، وهذا يدل على الأهمية، إذ قدمهم الله عز وجل في كتابه وهم مقدمون. وينبغي أن تقدم أيها المسلم التوبة في حياتك عند ازدحام أعمالك من أجل أن تكون تائبا وصادقا مع الله عز وجل. الدليل السادس وهو أن الله عز وجل أكثر من ذكر التوبة في القرآن، ولو تتبع المسلم عدد الآيات التي فيها التوبة لوجد بأنها كثيرة جدا، وهذه الكثرة تدل على أنه ينبغي أن نهتم بالتوبة وأن نكون من أهلها وأن نسارع إليها، فإن الرب عز وجل اهتم بها فينبغي أن نهتم بها اهتماما كبيرا جدا. الدليل السابع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من التوبة، بل كان يداوم التوبة، أما إكثاره ففي المجلس 70 وفي اليوم أكثر من 100، وأما المداومة فكان يداوم عليها كل يوم ويداوم عليها في كل مجلس، وهو قدوتنا وهو إمامنا وهو الذي ينبغي أن نتأسى به عليه الصلاة والسلام. الدليل الأخير أن ثواب التوبة ثواب متفرد. بماذا؟ يغفر الله عز وجل بالتوبة الذنوب، وبالتوبة يقلب السيئات إلى حسنات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هذه الأمور التي تتبين بها أهمية التوبة ليكون العبد تائبا. أسأل الله التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. إنما الدنيا